بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. قال ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة الواقعة وهي مكية. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قد شبت؟ قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. رواه الترمذي وقال حسن غريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال: تفسير سورة الواقعة وهي مكية، وقد ذكر ابن عطية وغيره أنها مكية بالإجماع، وذكر في هذا الحديث فضل هذه أو مما ورد في هذه السورة، وينبه هنا أنه لم يصح ما يتناقل في كتب التفسير من أن من فضلها أنها تنفي الفقر بذاتها، وأن القراءة لها تكون كل ليلة، وأن ذلك يدفع الفقر. ورد في بعض الأحاديث لكن لم يصح فيها حديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم. الواقعة من أسماء يوم القيامة، سميت بذلك لتحقق كونها ووجودها، كما قال تعالى: فيومئذ وقعت الواقعة. وقوله ليس لوقعتها كاذبة، أي ليس لوقوعها إذا أراد الله كونها صارف يصرفها ولا دافع يدفعها، كما قال تعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وقال: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع. وقال تعالى: يوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. ومعنى كاذبة كما قال محمد بن كعب: لا بد أن تكون. وقال قتادة: ليس فيها مثنوية ولا ارتداد ولا رجعة. ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بإذا الشرطية، إذا وقعت الواقعة. الواقعة من أسماء يوم القيامة، وأسماؤها كثيرة: القارعة، الحاقة، وغير ذلك. قال: إذا وقعت الواقعة. قال ابن كثير هنا: سميت بذلك لتحقق كونها ووجودها، أنها واقعة حاصلة. وقيل: لكثرة ما يقع فيها من الشدائد، لكثرة ما يقع فيها من الشدائد. قال: ليس لوقعتها كاذبة، أي ليس لوقوعها إذا أراد الله كونها صارف يصرفها ولا دافع يدفعها. ليس لوقعتها كاذبة. قال أهل العلم: العرب يضعون الفاعل والمفعول موضع المصدر، فقال هنا ليس لوقعتها كاذبة، والمعنى ليس لوقوعها مكذب، وقيل ليس لوقوعها تكذيب، سواء قيل هذا وهذا، فهذا من الأساليب عند العرب. ثم قال: لوقعتها. اللام هذه تسمى لام التوقيت، يعني بمعنى عند. ليس عند وقعتها كاذبة، وهذا دليل على تحقق الوقوع، وهو رد كما قال أهل العلم على أهل الإشراك الذين كذبوا باليوم الآخر وكذبوا بالقيامة، فإنهم عند وقوعها لا يستطيعون على التكذيب، أن يكون أمرا واقعا أمامهم. فأول هذه السورة ك كما قال أهل العلم هو رد على المكذبين بالبعث والمكذبين بيوم القيامة. نعم. وقوله خافضة الرافعة أي تخفض أقواما إلى أسفل سافلين إلى الجحيم وإن كانوا في الدنيا أعزاء، وترفع آخرين إلى أعلى عليين إلى النعيم المقيم وإن كانوا في الدنيا غضعاء، هكذا قال الحسن وقتادة وغيرهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما خافضة الرافعة تخفض أناسا وترفع آخرين، وقال محمد بن كعب تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين وترفع رجالا كانوا في الدنيا مخفوضين. وقال السدي خفضت المتكبرين ورفعت المتواضعين. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما خافضة الرافعة أسمعت القريب والبعيد. وقال عكرمة خفضت فأسمعت الأدنى ورفعت فأسمعت الأقصى. وقال وكذا قال الضحاك وقتادة. نعم. مجمل هذه الأقوال في قول الله جل وعلا خافضة الرافعة، نسب الخفض والرفع هنا إلى يوم القيامة. ومن الخافض والرافع؟ هو الله جل وعلا. ولكن هذا من أساليب العرب أن ينسب إضافة الفعل إلى المحل، ينسب إضافة الفعل إلى المحل أي في ذلك الحال الذي هم فيه، فإنهم يخفضون، منهم من يخفض ومنهم من يرفع. يخفض أهل المعاصي ويرفع أهل الطاعات، يخفض أهل التكبر ويرفع أهل التواضع. هذه كلها من ضرب المثال، فالآية تحمل على جميع هذه التفسيرات ولا تعارض بينها، لأنها من باب ذكر أفراد العام وضرب المثال، وليس من باب التعارض ولا بين هذه الأقوال تضاد. فهذا الحال يوم القيامة أن الإنسان وإن كان منعما في الدنيا فإنه قد يكون معذبا في الآخرة، ولذلك جاء في الحديث يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة، فيقال هل رأيت خيرا قط يعني في الدنيا؟ يقول والله يا ربي ما رأيت خيرا قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيقال له هل رأيت بؤسا قط، رأيت فقرا في الدنيا؟ يقول لا والله يا ربي ما رأيت فقرا، ما رأيت بؤسا قط. لماذا؟ بغمسة واحدة في الجنة. فإذن العبرة في الخفض والرفع هو يوم القيامة وليس في الدنيا، ليس في الدنيا. فالدنيا قد يخفض فيها من يستحق الرفعة وقد يرفع فيها من يستحق الخفض، ولكن ابتلاء من الله جل وعلا أنه يغني ويفقر في هذه الدنيا. نعم. وقوله إذا رجت الأرض رجا أي حركت تحريكا فاهتزت واضطربت بطولها وعرضها. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وغير واحد في قوله إذا رجت الأرض رجا أي زلزلت زلزالا. وقال الربيع بن أنس ترج بما فيها كرج الغربال بما فيه، وهذه كقوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقوله وبست الجبال بسا أي فتتت فتا. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم. وقال ابن زيد صارت الجبال كما قال تعالى كثيبا مهيلا. نعم. إذا رجت الأرض رجا، الرج قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها الحركة الشديدة التي لها صوت. هذا حال تبدل الأرض وتبدل الجبال وتبدل السماء يوم القيامة، هذا التغير الذي يحصل في هذه المخلوقات العظيمة يوم القيامة. فوصف الله جل وعلا بقوله يوم ترج الأرض يوم، أو قال فإذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. بست الجبال، البس هو التفتت، ولذلك يقال عن الدقيق إذا عجن أو لت بالزيت يقال له فتيت أو يقال له بسيس، وربما هذا أصل كلمة بثيث. ها؟ البثيث ما هو؟ ليس هذا الذي يعجن ويخلط بالسمن وكذا؟ فلعل هذا هو من أصله بسيس. بسيس، فالبسيس هو الدقيق إذا عجن بزيت أو نحو ذلك فيؤكل. فهذا حال السماء من أنها تتفتت، من أنها تتفتت. وهذا بيان لهذه الآية العظيمة التي تدل على قدرة الله جل وعلا يوم القيامة، وهي من آيات ربوبيته سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال: وبست الجبال بس. قال ابن عباس، أو قاله ابن عباس، يعني فتتت فتا، صارت الجبال كما قال الله عز وجل كثيبا مهيلة، يعني مترامية لا تماسك لها. نعم. وقوله فكانت هباء منبثا، قال علي رضي الله عنه كهرج الغبار كرهج الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شيء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الهباء الذي يطير من النار إذا ضرمت يطير منه الشرر فإذا وقع لم يكن شيئا. وقال عكرمة المنبث الذي ذرته الريح وبثته الذي ذرته الريح وبثته. وقال قتادة هباء منبثا كيبيس الشجر الذي تذروه الرياح. وهذه الآية كأخواتها الدالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة وذهابها وتسييرها ونسفها، أي قلعها وصيرورتها كالعهن المنفوش. يعني هذه التفسيرات التي جاءت عن علي أو عن ابن عباس أو عن قتادة هي ليس من باب تفسير اللفظ، وإنما هو من باب تقريب المثال، يعني بالمعنى. معنى ذلك فكانت هباء منبثة مثل النار التي يطير شررها ثم يذهب، أو مثل الأوراق التي تتساقط من الأشجار أو نحو ذلك. معنى هذا أن هذه حال الجبال، فكانت هباء منبثة. فكل هذه التفسيرات من باب التقريب ومن باب التمثيل. نعم. وقوله وكنتم أزواجا ثلاثة، أي ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف: قوم عن يمين العرش وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيمن، ويؤتون كتبهم بأيمانهم ويؤخذ بهم ذات اليمين، قال السدي وهم جمهور أهل الجنة، وآخرون عن يسار العرش وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيسر، ويؤتون كتبهم بشمائلهم ويؤخذ بهم ذات الشمال، وهم عامة أهل النار عياذا بالله من صنيعهم، وطائفة سابقون بين يديه عز وجل وهم أخص وأحظى وأقرب من أصحاب اليمين الذين هم سادتهم، فهم فيهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء، وهم أقل عددا من أصحاب اليمين. ولهذا قال فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. وهكذا قسمهم إلى هذه الأنواع الثلاثة في آخر السورة وقت احتضارهم، وهكذا ذكرهم في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله الآية، وذلك على أحد القولين في الظالم لنفسه كما تقدم بيانه. قال نعم. قال الله جل وعلا وكنتم أزواجا ثلاثة، هذا تقسيم للناس. الأزواج يطلق على النوع، على الصنف، أي حال الناس يوم القيامة حينما تتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. منهم أصحاب الميمنة، أصحاب اليمين. قوله الذين خرجوا من يمين آدم، هذا ورد في بعض الآثار لكن لم يصح مرفوعا، لكن أيضا ورد في الصحيح أن مما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج أنه رأى أناسا عن يمين آدم وعن يساره، الذين عن يمينه هم أنسام أبنائه، يعني أرواح أبنائه من ذريته، هؤلاء الذين يكونون من أهل الجنة، وأنه نظر إلى يساره فحزن، فهؤلاء المستحقون للنار. لكن لا صلة له بتفسير أصحاب الميمنة أو أصحاب المشأمة. على كل حال هذه الأصناف الثلاثة أصحاب الميمنة هم أهل الجنة، جمهور أهل الجنة كما ذكر، معنى أنهم أكثر أهل الجنة. طيب البقية من هم من أهل الجنة؟ السابقون. هؤلاء أفضل درجة من أهل الميمنة، من أهل اليمين. ولذلك قال أهل العلم هم الأنبياء والصالحون ومن سار على طريقة الأنبياء والصالحين. وقال كما فسروه في بعض صفاتهم هم أهل القربات، أهل الطاعات، الذين يجتنبون المعاصي صغيرها وكبيرها، الذين يحرصون على فعل الواجبات والفرائض والمستحبات. وهذه مرتبة عالية، ولذلك هم أهل السبق. وأهل والسبق هو من سبق غيره، فهم سبقوا أهل اليمين. طيب لماذا قدم الله جل وعلا أهل اليمين ولم يقدم السابقين؟ قال أهل العلم في ذلك تشويق. إذا كانت هذه مرتبة أهل اليمين الذين قال الله عز وجل عنهم فأصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة؟ ما هنا تعجبية، يعني حتى قال بعض أهل العلم لم يذكر الله جل وعلا صفتهم، قال فأصحاب الميمنة ماذا فسرها؟ ما من هم؟ قال ما أصحاب الميمنة؟ قالوا ليس هناك لفظ يقوم مقام التعبير عن الميمنة إلا أنهم أهل الميمنة. لا يمكن لو قلت هم أهل الطاعة، هم كونك تقول أهل الميمنة هذا أبلغ، يكفيهم هذا الوصف. كما قال السابقون كرر هذا اللفظ لدلالة ما هم عليه من السبق. فإذا هؤلاء أهل الجنة السابقون كذلك هم يسبقونهم وأعلى مرتبة. وأما الصنف الثالث فهم أصحاب الشمال، أصحاب المشأمة. والمشأمة من الشؤم، يعني هم شؤم على أنفسهم حينما عصوا رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك فسرها ابن كثير أيضا بالآية الثانية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. وإن كانت سياق الآية فمنهم ظالم لنفسه في تفسيراتها أن المراد به أهل الإسلام لكن العصاة. ولكن أيضا هناك صنف وهم يكونون من أهل المشأمة وهم أهل الكفر، لأن أهل النار يا إخوة على قسمين، أليس كذلك؟ قسم مخلدون في النار هم أهل الشرك وأهل الكفر، وقسم لا يخلدون في النار هم أهل التوحيد الذين غلبت عليهم شقوتهم بما فعلوا من المعاصي، لكن عندهم أصل التوحيد الذي يكون سببا في نجاتهم من نار جهنم، من الخلود في نار جهنم. نعم. قال سفيان الثوري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وكنتم أزواجا ثلاثة، قال هي التي في سورة الملائكة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وقال ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما هذه الأزواج الثلاثة هم المذكورون في آخر السورة وفي سورة الملائكة. وقال مجاهد وكنتم أزواجا ثلاثة يعني فرقا ثلاثة. وقال ميمون بن مهران أفواجا ثلاثة. وقال عثمان بن سراقة وكنتم أزواجا ثلاثة اثنان في الجنة وواحد في النار. روى أحمد عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتدرون من السابقون إلى ظل يوم القيامة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سئلوه بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم. نعم، هذا تفسير لحال السابقين. أتدرون من السابقون إلى ظل يوم القيامة؟ الذين إذا أعطوا الحق، يعني إذا جاءهم الحق قبلوه، وإذا سئلوه بذلوه، إذا طلب منهم الحق تكلموا به، وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم. معنى ذلك أنهم اتصفوا بصفة طالبي الحق وقابلي الحق والباذلون فيه. والحديث حسن، الحديث حسن، وهذا يدل على عظم هذه الصفات، وهو أن الإنسان يحرص على الحق، وإذا طلب منه قول الحق أن يقوله، وأن يحكم على غيره بما يقبل أن يحكم على نفسه. هذه مراتب عالية. والناس في هذا الباب منهم من لا يقبل الحق إن جاءه، بل يعارضه إما بالهوى أو بالعقل أو بنحو ذلك، وهو من ابتلي بالجدل والمراء، وإما أن يطلب منه الحق فلا يعطي، لا يعطي الحق، إما زهدا فيه وإما بخلا عن بيان الحق وعن طلب هداية الناس. ومنهم من إذا حكم على الآخرين يحكم بالظلم ولا يقبل أن يقال فيه ما يقوله في غيره. وهذه الصفات متوعد عليها، لكن صفة هؤلاء السابقين على العكس من ذلك، يقبلون الحق وإذا طلب منهم أعطوه، وإذا حكموا على غيرهم حكموا على غيرهم بما يحكمون به على أنفسهم. وهذا لا شك منزلة، منزلة عالية، وهي دليل على صدق، دليل على صدقهم وعلى عدلهم. نعم. قال محمد بن كعب وأبو حرزة يعقوب بن مجاهد: والسابقون السابقون هم الأنبياء عليهم السلام. وقال السدي: هم أهل عليين. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: والسابقون السابقون، قال يوشع بالنون سبق إلى موسى، ومؤمن آل ياسين سبق إلى عيسى، وعلي بن أبي طالب سبق إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن سيرين: والسابقون السابقون الذين صلوا للقبلتين. وقال الحسن وقتادة: والسابقون السابقون أي من كل أمة. نعم. وهذه الأقوال، هذا كله لا, لا, لا تعارض بين الأقوال. المراد بذلك المبادر الذي يبادر إلى الطاعات وإلى ترك المعاصي، هذا من السابقين. نعم. وهذه الأقوال كلها صحيحة، فإن المراد بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمروا، كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فمن سابق إلى هذه الدنيا وسبق إلى الخير كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة، فإن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. ولهذا قال تعالى: أولئك المقربون في جنات النعيم. الله جل وعلا قال: والسابقون السابقون، لم يحدد ذلك بزمان ولا بمكان، مما يدل على أنهم هم أهل السباق في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يسابقون إلى فعل الخيرات، وفي الآخرة هم سابقون لغيرهم إلى المنازل العالية. ثم قال: أولئك المقربون، والمقرب غير القريب، المقرب أبلغ وأقوى في الدلالة على قربه. قال: أولئك المقربون، ولم يذكر مما هم مقربون، لكن سياق الآية يدل على أنهم المقربون من رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن هذه من المراتب العالية، من المراتب العالية. فكما كانوا هم القريبون من طاعته في الدنيا، فهم المقربون إليه يوم القيامة، أقرب من غيرهم. وقد يكون الإنسان قريبا ولا يكون مقربا، فتقول: هذا مقرب لي وهذا قريب. قريب يعني قد يكون في المسافة أو قد يكون في النسب أو نحو ذلك، لكن المقرب أبلغ، وهو الذي يكون من خواصك. ففرق في ذلك بين القريب وبين المقرب. الله عز وجل وصفهم هنا بقوله: أولئك المقربون. أين هذا القربة أو هذا التقريب؟ في جنات، في جنات النعيم. نعم. ثلة من الأولين وقليل من عفوا. وقول المقربون يعني أقرب من من الأصناف الثلاثة؟ أقرب طبعا لا شك المشأمة هؤلاء في النار، لكن أقرب من أصحاب اليمين لمنزلتهم العالية هم أقرب، فهو وصف يدل على تمايزهم عن أصحاب اليمين. نعم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء السابقين المقربين أنهم ثلة أي جماعة من الأولين وقليل من الآخرين، وقد اختلفوا في المراد بقوله الأولين والآخرين، فقيل المراد بالأولين الأمم الماضية والآخرين هذه الأمة، هذا رواية عن مجاهد والحسن البصري وهو اختيار ابن جرير، وهذا الذي اختاره ابن جرير هاهنا فيه نظر، بل هو قول ضعيف، لأن هذه الأمة هي خير الأمم بنص القرآن، فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منها، اللهم إلا أن يقابل مجموع الأمم بهذه الأمة، والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمم والله أعلم. فالقول الثاني في هذا المقام هو الراجح، وهو أن يكون المراد بقوله ثلة من الأولين أي من صدر هذه الأمة، وقليل من الآخرين أي من هذه الأمة. نعم، قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وذكر هنا الاختلاف بين عالمين جليلين، فابن كثير هنا يخالف ابن جرير، ومجمل المسألة أن منهم من قال ثلة من الأولين أي من الأمم الماضية وقليل من الآخرين من هذه الأمة، ومنهم من قال ثلة من الأولين أي من صدر هذه الأمة وهم الصحابة رضي الله عنهم والقرون المفضلة، وقليل من الآخرين في آخر هذه الأمة. إذن على القول الثاني الفضل كله محصور في هذه الأمة، الفضل كله محصور في هذه الأمة. ما سبب الإشكال؟ الذي يظهر كلمة ثلة وكلمة قليل، فكلمة ثلة أكثر من قليل، كلمة ثلة أكثر من قليل، وإن كان الكلام عن السابقين أنهم قل دون كثر، هم في الجملة قليلون ليسوا بكثيرين، لكن الكلام عن إذا قلنا بأن ثلة هي الأمم الماضية وقلة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون العدد الأكبر في هذه الأمة أو في الأمم السابقة؟ أبو عبد الله السابقة. وهذا الذي استشكله ابن كثير، هذا الذي استشكله ابن كثير وجعله يضعف القول الذي اختاره ابن جرير، وإن كان نحن ما نستطيع أن نرجح في قول فيه إمامان جليلان ونحن كالفروخ الصغار، لكن لا شك أن قول ابن كثير يعني أقرب إلى ما ذكر في الأحاديث الأخرى من فضل هذه الأمة، من فضل هذه الأمة. نعم. قال عبد الله بن بكر يعني وهو يدل على أن هؤلاء الناس صنف عزيز نفيس، ثلة قلة، وهو يدل على فضل أيضا صدر هذه الأمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لهم من الفضائل، والله جل وعلا قبل ذلك جعل لهم من الفضائل، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي حديث الافتراق قال عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الفرقة الناجية قال هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه كلها فضائل تدل على فضل صدر هذه الأمة. وأيضا الأمة لا زال الخير فيها مستمرا، وقليل من الآخرين أيضا

بالذهب واللآلئ. نعم، على سرر موضونة. ما هو الوضن؟ الوضن قالوا هو النسيج المضاعف، النسيج المضاعف، هذا يدل على الراحة. لمن يجلس على بساط واحد ليس كمن يجلس على عدة بسط قد ارتبط بعضها ببعض، فذلك أكثر لراحته ولجلوسه. فقال في ذكر نعيم هؤلاء على سرر موضونة، معنى ذلك أنها منسوجة نسيجا مضاعفا. وقال هنا ومنه سمي وضين الناقة التي تحت بطنها لأنه أو تحت بطنها لأنه مضفور، يعني مضاعف أو عريض. قال وكذلك السرر في الجنة مضفورة بالذهب واللؤلؤ، يعني ما فيها من هذه النسج التي نسجت منه فهو كذلك أيضا مزين باللؤلؤ وبالذهب. نعم. وقال متكئين عليه متقابلين، أي وجوه بعضهم إلى بعض، ليس أحد وراء أحد. يعني هذا فيه من النعيم الذي هم فيه أنه يقابل بعضهم بعضا، وفيه أيضا أن هذا من نعيم أهل الجنة، ومعنى ذلك أنه لا يعرض بعضهم عن بعض، وهو من أدب الحديث في الدنيا ومن النعيم في الآخرة. فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تحدث معه إنسان أقبل عليه، يعني لم ينظر إليه يمينا أو يسارا، وإنما أقبل إليه بكليته عليه الصلاة والسلام. وهذا من الأدب، يعني ليس من الأدب أن يخاطبك شخص وهو يعني في الخلف منك وأنت لا تنظر إليه، أو يحدثك وأنت لا لا لا تعطيه اهتماما، فلا شك يعني. لكن قد يسير الإنسان مع صاحبه يتحدثان، هذا لا إشكال فيه، وإنما الكلام هنا عن من أراد أن يتحدث معك بأمر، خاصة إذا كان هذا الأمر ذا أهمية، فلا بد أن تقبل عليه وأن تسمع منه. نعم. يطوف عليهم ولدان مخلدون، أي مخلدون على صفة واحدة، لا يكبرون عنها ولا يشيبون ولا يتغيرون. نعم، هنا وصف لأيضا نعيم من النعيم، وهو الولدان المخلدون. مخلدون معنى ذلك قيل مخلدون لا يموتون، وقيل مخلدون على هذه الصفة من الصغر، معنى ذلك أنهم مستمرون عليها. الولدان المخلدون هم الذين يخدمون أهل الجنة، هم الذين يخدمون أهل الجنة. وأما قول بعض الملاحدة من أن الولدان المخلدين إنما ليفعل بهم الفاحشة والعياذ بالله، فهذا من الباطل. وقالوا إن الإسلام غرر بأبنائه بهؤلاء، وهذا كلام من لا يوفق إلى الفطرة السليمة. ولذلك دعاة المثليين الذين ينطلقون من هذا الباب، وهو باب الفواحش ونشر الرذيلة، هؤلاء خالفوا الفطرة التي فطر عليها الإنسان السوي، وخالفوا العقل الصحيح، وخالفوا الدين الصحيح، وخالفوا ما قد يدل عليه واقع الإنسان بتركيبه الذي جعله الله عز وجل عليه، من أنه جعل الناس على قسمين ذكر وأنثى، فأرادوا تغيير هذه الخلقة إلى استحداث مزيج من جنس ثالث أو جنس رابع. هؤلاء أعداء الفضيلة ودعاة الرذيلة. الله عز وجل أنكر على قوم لوط هذه الفاحشة حينما أرادوا أن يغيروا هذه الفطرة، قال الله عز وجل أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. هذه فطرة خالفتم فيها ما جعله الله عز وجل من طبيعة البشرية، من أن هناك ذكر وهناك أنثى، ولا شك أن هذا فساد، فساد عريض. وأكثر من يلقى عليه اللوم في مثل هذه المسائل الوالدان، إن التربية لا بد أن يكون فيها اعتناء بالتمييز بين الذكر والأنثى، يربى الذكر في طفولته على مبادئ الرجولة وعلى صفات الرجال وعلى لباس الرجال وعلى أخلاق الرجال، كما تربى البنت على صفات الأنوثة من العفة والحياء ولباس النساء وبما يوافق فطرة البنت، وتستقيم بهذا الحياة التي جعل الله عز وجل في بناء الأسرة أنها تبنى على ذكر وأنثى. ولا يمكن أن تستقيم حياة على غير هذا النظام الذي خلق الله جل وعلا الجنس البشري عليه. ثم أيضا ممن يتحمل هذه المسؤولية كل من يستشعر أن هذا الأمر خلاف الفطرة، كان مدرسا، كان مسؤولا، كان جارا، كان صديقا، كان قريبا. فالجار ينصح لجاره، المدرس ينصح لتلاميذه، الصاحب ينصح لصاحبه، حتى لا نبتلى يا إخوة بالعقوبات، لأن أثر السكوت على هذه المنكرات وخيم. بل ينبغي على الإنسان أن ينكر هذا في بيته وبين أقاربه وجيرانه وفي مجال عمله، وأن لا يقبل ذلك، لكن هذا الإنكار بقنواته الشرعية الصحيحة وبما تقتضيه الحكمة في ذلك. لكن السكوت عن مثل هذه الأمور أمر يعني يؤذن بعقاب. وخصيصة هذه الأمة أنها تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولا شك أن هذا المرض العضال الذي أصيبت بعض الأمم به والتي تريد من أمة الإسلام أيضا أن تبتلى به، هذا مرض من أشد المنكرات. ونجد أن بعض من ابتلي بذلك يبذل الجهود الحثيثة على نشره في الأمم الأخرى، فلا بد أن يتيقظ أهل الإيمان بما عندهم من إيمان وبما عندهم من تسليم لأمر الله جل وعلا، أن يصدوا مثل هذه المنكرات، أن يصدوا مثل هذه الأمراض الخطيرة جدا والتي يعني تؤدي إلى أمراض سواء بدنية، إلى أمراض نفسية، إلى تفكك اجتماعي، إلى ضياع للأبناء، إلى حالات للطلاق، إلى فساد اقتصادي، الخلل فيها كبير. فإذا قضية المثلية قضية ليست هينة، هي انتكاس للفطرة وانقلاب للعقل الصحيح ومخالفة للدين ومصادمة للنصوص. فنسأل الله جل وعلا أن يعافينا منها، أن يعافي أبناءنا، وأن يحفظ ذرياتنا، وأن يحفظ جميع المسلمين من ذلك، وأن يعافي البشرية من هذا البلاء. في أكواب وأباريق وكأس من معين. أما الأكواب فهي الكيزان التي لا خراطيم لها ولا آذان، والأباريق التي جمعت الوصفين، والكؤوس الهنابات، والجميع من خمر من عين جارية معين، ليس من أوعية تنقطع وتفرغ بل من عيون سارحة. نعم. وبأكواب يطوف عليهم ولدان مخلدون، يعني هذا هو عمل هؤلاء الولدان، أنهم يطوفون بالفواكه، يطوفون بهذه الأباريق. قال بأكواب، الكوب الذي لا أذن له، مثل هذا مثلا لا أذن له، لا طرف له. قال والأباريق التي لها خراطيم، يعني تمسك، أي له خرطوم يصب ولها آذان تمسك بها، ولها آذان تمسك بها. قال وكأس، ما هو الكأس؟ قالوا الكوب إذا كان ممتلئا أو القدح إذا كان ممتلئا بالشيء سمي كأسا، وإذا كان فارغا سمي قدحا، هكذا عند العرب. القدح إذا كان ممتلئ فيه الماء أو غير ذلك يسمى كأس، أما إذا كان فارغا يسمى قدح، فرق بين القدح والكأس. نعم. وقوله لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أي لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم، بل هي ثابتة مع الشدة المضطربة واللذة الحاصلة. يعني هذا على أحد التفسيرين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، يعني لا تصدع رؤوسهم، لا يأتيهم يشربون، ومما يشربون من خمر الجنة، وخمر الجنة لا إسكار فيه ولا نشوة مذهبة للعقل، يعني ولا صداع للرأس، كما سيأتي عن ابن عباس أن خمر الدنيا تستلزم الصداع والوجع والألم، لكن خمر الآخرة لا، ليس فيها شيء من ذلك. إذن هم لا تصدع رؤوسهم، فلا يصدعون، وقيل معنى لا يصدعون يعني لا يموتون، أي ليس يحصل لهم من الفناء لأنه قد دخلوا الجنة. نعم. وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في الخمر أربع خصال: السكر والصداع والقيء والبول، فذكر الله خمر الجنة ونزهها عن هذه الخصال. قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطية وقتادة والسدي لا يصدعون عنها، يقول ليس لهم فيها صداع، ليس لهم فيها صداع الرأس، صداع رأس. وقال في قوله ولا ينزفون أي لا تذهب بعقولهم، وقوله وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، أي ويطوفون عليهم بما يتخيرون من الثمار. وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير، على صفة التخير لها، يعني أنهم في الجنة يختارون ما يشاءون من الفاكهة، معنى ذلك أنهم لهم اختيار، هذا يحب هذه الفاكهة وهذا يحب هذه الفاكهة. نعم. روى الإمام أحمد وأبو يعلى عن أنس قال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا، فربما رأى الرجل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يعرفه، فإذا أثنى عليه معروف كان أعجب لرؤياه إليه. فأتته امرأة فقالت يا رسول الله رأيت كأني أوتيت فأخرجت من المدينة فأدخلت الجنة فسمعت وجبة صوتا، وجبة يعني صوتا. نعم. فسمعت وجبة انتحبت لها الجنة، فنظرت فإذا فلان بن فلان وفلان بن فلان، فسمت 12 رجلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث سرية قبل ذلك، فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم، يعني دماؤهم. نعم. فقيل اذهبوا بهم إلى نهر البيدخ، إلى نهر البيدخ أو البيدخ، قال فغمسوا فيه فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدر، فأتوا بصحفة من ذهب فيها بسر فأكلوا من بسره ما شاءوا، فما يقلبونها من وجه، فما يقبلونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما أرادوا. يعني هذه الصحفة ما جاءوها من جهة إلا وفيها من الفاكهة ما أرادوا أن يأكلوا منها. نعم. وأكلت معهم، فجاء البشير من تلك السرية فقال كان من أمرنا كذا وكذا، وأصيب فلان وفلان، حتى عد 12 رجلا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة فقال قصي رؤياك، فقصتها وجعلت تقول فجيء بفلان وفلان كما قال، هذا لفظ أبي يعلى. قال الحافظ الضياء وهذا على شرط مسلم. يعني مناسبة ذكر هذا الحديث ما ذكر فيه من الفاكهة، لكن أول الحديث فيه أيضا فائدة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى الرجل الرؤيا فسأل عنه، سأل عن الرجل إذا لم يكن يعرفه، يعني من هو تعرفونه، أنه سيقص رؤيا، وهذا فيه التعرف على الناس فيما يخبرون به من أخبار، يكون هذا الرجل ثقة، يكون هذا الرجل صادق تعرفه. لذلك قال عمر حينما جاءه رجل قال من يعرفه؟ قال فلان أنا أعرفه. قال سافرت معه؟ قال لا. قال بعت واشتريت معه؟ قال لا. أنت لا تعرفه، أنت لا تعرفه. الآن نحن في زمن التزكية أسهل من شرب الماء البارد. لا، ويأتيك بعض طلاب العلم يقول فلان ثقة أحسبه والله حسيبه ولا، ويزين كلامه وهو لا يعرفه، ربما التقى به في مجلس، كيف أتيت له بهذه اللفظة ثقة التي ربما لم تقل في بعض الأئمة المشهورين من حملة الحديث ورواة الحديث، وأنت تلقي بها هكذا دون يعني تثبت ودون نظر ودون معرفة. فباب التزكية شديد، مثل باب القدح شديد، لا يجوز أن تزكي إلا بعلم، ولا يجوز أن تقدح إلا بعلم. أما التساهل في هذا الباب أشم منه أنه غير ثقة أو أحسبه ثقة، لا. ومن أنت؟ أنت من وثقك حتى توثق غيرك؟ هذه ترى مصيبة أخرى. من أنت حتى تقول فلان ثقة أو فلان ضعيف؟ أنت ربما تكون في تقريب التهذيب ولا مع الكذابين ولا مع الوضاعين إذا اختبر حالك، احتمال كبير حتى توثق غيرك أو تضعف غيرك. هذه للأسف يعني من تقمص شخصيات العلماء. طالب علم صغير ينبغي له أن يعرف قدره وأن يتأدب بأدب العلم وأن لا يخوض فيما لا يحسن. نعم. وقوله ولحم طير مما يشتهون، روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طير الجنة كأمثال البخت ترعى في شجر الجنة. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن هذه لطير ناعمة، فقال أكلتها أنعم منها؟ قالها ثلاثا. الظاهر نعم أكلتها أنعم منها قالها ثلاثا، وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها. تفرد به أحمد من هذا الوجه، ما هو صحيح. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكوثر فقال نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها يعني كأعناق الجزر. الجزر يعني الإبل، جمع جزور يعني مثل أعناق الإبل. نعم. فقال عمر إنها لناعمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آكلها أنعم منها. نعم. رواه الترمذي وقال حسن. نعم، أي إذن اللفظ الأول أكلتها بضم التاء، أكلتها يعني الذين يأكلونها، فآكلها هنا على الفرد، وأكلتها هناك على الجماعة. نعم. المقصود يعني أنهم كما يتخيرون من الفاكهة يتخيرون من الطير كذلك. نعم. وقوله وحور عين، قرأ بعضهم بالرفع وتقديره ولهم فيها حور عين، وقراءة الجر تحتمل معنيين، أحدهما أن يكون الإعراب على الاتباع بما قبله لقوله بما قبله. نعم، يعني وحور عين ولحم طير مما يشتهون، وحور عين يعني مما يقدم لهم أيضا. نعم. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكاس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين. لا، كيف هنا يا إذن هنا ستقرأ إيش؟ وحور عين، لأنه يقول على الوجه الأول أنها على الإتباع. جزاك الله خير، على الإتباع. نعم، كما قال نعم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. نعم. وكما قال عليهم عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. والاحتمال الثاني أن يكون مما يطوف به الولدان المخلدون عليهم الحور العين، ولكن يكون ذلك في القصور لا بين بعضهم بعضا، بل في الخيام يطوف عليهم الخدام بالحور العين، والله أعلم. وقوله كأمثال اللؤلؤ المكنون، أي كأنهن اللؤلؤ الرطب في بياضه وصفائه. ولهذا قال جزاء بما كانوا يعملون، أي هذا الذي أتحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسنوا من العمل. ثم قال لا يسمعون فيها لغوا ولا قول الله جل وعلا جزاء بما كانوا يعملون، دليل على أن العمل سبب لدخول الجنة وليس مقايضة. لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، يعني مقابل عمله. وهنا جزاء بما كانوا يعملون باء السببية، يعني العمل سبب لدخول الجنة وليس هو مقابل العمل. قال لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. نعم. ثم قال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، أي لا يسمعون في الجنة كلاما لاغيا، أي غثا خاليا عن المعنى أو مشتملا على معنى حقير أو ضعيف. بعضهم قال اللاغي هو الباطل، أو اللغو هو الباطل، والتأثيم هو الكذب. وعلى كل حال فجميع المعاني صحيحة. نعم. كما قال لا تسمع فيها لاغية، أي كلمة لاغية، ولا تأثيما، أي ولا كلاما فيه قبح، إلا قيلا سلاما سلاما، أي إلا التسليم منهم بعضهم على بعض. كما قال تحيتهم فيها سلام، وكلامهم أيضا سالم من اللغو والإثم. إذن إلا قيلا، لا تسمع فيه تأثيم، لا تسمع فيه كذب، إلا أن كلامهم هذا التقدير قيلا، القول الذي يقولونه سلاما سلاما، يعني يسلم بعضهم على بعض، هذا على أحد التفسيرين. أو إلا قيلا، أي القول الذي يقولونه سلاما يعني خير، كله سالم من العيوب، سالم من التأثيم، وسالم كذلك من اللغو. فإذن الآية تدل على المعنيين، والله أعلم. نقف على هذا إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين.